جمعت المنهج يطع الله اللي بقى آمن به وأطاعه، ويطع الرسول صدقه، وبعدين يخشى الله على الذنوب اللي فاتت منه، وبعدين يتقي في الايه في اللي جاي، يبقى فائز. ولا قال لك دي بقى برقيه، برقيه يعني كلام موجز يشمل كل ما في الايه كل ما في القران. واحنا نعرف ان الكلام الموجز يعوز وقت طويل عشان تركز المعاني الكثيره في اللفظ الايه في اللفظ الموجز. ولذلك قلنا زمان انهم قالوا لواحد خطيب انجليزي، قالوا له كان مشهور بانه خطيب، قالوا له اذا طلب منك خطاب عشان تلقيه في ربع ساعه كم ساعه تعد الخطاب ده؟ ام قال اسبوع، بقى يقعد اسبوع عشان يعد من خطاب يطلق في ايه في ربع ساعه. قالوا طب واذا كان في نص ساعه؟ قال يبقى ثلاث ايام. الله طب فاذا كان في ساعه؟ قال يبقى يومين. طب فاذا كان في ثلاث ساعات؟ قال من الان انا مستعد. اكن كل ما ايه الكلام يبقى مركز، يبقى عايز ايه. ولذلك انت لما تبعث برقيه الواحد بتحاول تجيب كلام ايه كلام مركز، انما معانيه ايه اللي بيسموه الايجاز المبين، الايجاز المعجز. ولذلك قالوا ان سعد باشا زغلول وهو في فرنسا ارسل لصديق له خطاب، خطاب من اربع صفحات، قال له إيه؟ اما بعد فاني اعتذر اليك عن الاطناب، يعني عن التطويل، لانه لم يوجد عندي الوقت الكافي للايجاز. اهدي البرقية واللي بقى بعد كده ايه. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. وبعد ذلك يعود الكلام، لان اصل ذكر المقابل امام المقابل يدي معنى تاكيد الاثنين. فلما جاب قول المؤمنين وقول المنافقين وقارن بينهم عرفنا الفرق. وبعد ذلك جاء بالحكم المركز للاسلام. وبعد ذلك رجع الى مين؟ الى المنافقين، فقال واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجون. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. وأقسموا بالله، قسم هو اليمين حلف، والإنسان يقسم ليؤكد المقسم عليه، بده يطمن المخاطب على أن المقسم عليه ده حقيقي. والإنسان ما يقسمش إلا حاجة يريد أن يؤكدها للمخاطب. فهم بيقسموا بالله، ومش بس أقسموا بالله سكت كده، جهد أيمانهم يعني بالغوا في الايه، جابوا منتهى الجهد في القسم. ومنتهى الجهد في القسم ايه؟ يعني مش قال وحياة ابويا وحياة امي وحياة اخويا وحياة مش عارف، ده قال بنقسمه بمين؟ بالله. وفي قسم بقى بعد الله، ولذلك النبي يقول من كان حالفا فليحلف بالله. هو ده اللي الكلام اللي ينفع او ليه اسمت. فلما هم اقسموا بالله، احنا يا رسول الله نخرج لما تحبنا، نخرج من بيوتنا ومن اموالنا ومن أولادي ونروح وياكل إيه الجهاد. فالله سبحانه وتعالى يفضح سرائرهم. ولذلك يقول في آية ثانية ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير إيه غير الذي تقول. وكلمة شوف القرآن بقى وزكت أداؤه، بيت طائفة منهم يعني مش بيته كلهم، لأن كان فيه ناس من المنافقين ابتدع الإيمان يدخل قلوبهم وإيه ويفكروا كويس وبقوا كويسين. فلو قال عليهم كلهم كده يبقى اللي يفكر في انه يخلص ايمانه يقول لك ايه ازاي يقول كده، انا بلاني دلوقتي رايق وبدي اعود الى الاسلام الصحيح. فيقول بيات طائفه منه. فاقسموا قال لا تقسموا، زي ما واحد يكون متعود انه يحنس وبتاع يعني محلفنجي، يقول له بس ما تحلفش بس، اصل احنا عارفين ايمانك وعارفين انت ايه عنك بس. والطاعة بتاعتك اللي بتقول لها طاعة معروفة، طاعة ايه؟ يقول له انا هعمل لك كذا واعمل لك، يقول له معروف احنا تقيل عنك. فبقول لا تقسمه، نهي المتكلم مخاطبا عن القسم، وخصوصا اذا اقسم على خير لا يمكن ان تنهاه ان يقسم على خير، لان الخير وعايز يأكله. تقول له ما تقسمش ليه؟ اما لك لانه مجرب بان القسم ده ايه؟ قسم حانس، يقسم لسانه ويعفى وجدانه.

وبقول لك ان ابن ادم يدعو وربنا ما جاوبنيش، مش كده بيقول؟ وكيف يستجيب الله له ومطعمه من حرام وملبسه من حرام، ذراته كلها حرام، ده جهاز الاستقبال بتاعه خربان. ولذلك مثلا احنا نقول مثلا المحطة زي ما بتزيح، وبعدين الناس كل واحد يفتح الجهاز بتاعه، يفتح التلفزيون ولا الراديو، واحد ما الراديو يلخبط ويصوت ويعمل مش عارف ايه، المحطة بتزيح بس جهازك هو اللي خربان. جهازك هو اللي ايه عايز تستقبل من المحطة، صحح الجهاز اللي هو ايه ذرات تكوينك، اضمن انها لقمة من ايه من حلال عشان الذرات تبقى صح تستقبل ايه كويس. طيب ادي ايه بقاء استبقاء الحياة بالقوت واستبقاء النوع بالزواج عشان انت تجيب اولاد واولادك يجيبوا المال، الخلافة تستمر في الارض ازاي. فربنا عايز الاثنين دول يبقوا نظافة عشان الخليفة يطلع ايه نظيف، في ايه في اقتيافه ذراته سليمة، في تناسله ذراته شريفة وطاهرة، يبقى خلافة ايه خلافة في الارض، خلافة ايه صح. هاي الكلام اللي قلناه دي. وبعدين اوعوا تكترئوا على اعراض الناس، اوعوا ترموا المحصنات، اوعوا تدخلوا بيوت مش مسكونة عشان ما تطلعوش على عورات الله. بدو يعمل سلامة في مين؟ سلامة في مجتمع الخلافة عشان تبقى خلافة ايه خلافة صح عن الله. كل اللي قاله ده هنا ابتدأ هنا يجي صب في الآية اللي بقى ايه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. يبقى دول أهل الأنهم يكونوا خلفاء، ذرات من ناشئة من حلال، تناسل وذرية نشأة من إيه من حلال، يبقوا دول إيه ابتلاءات وعركة ابتلاءات. عركة ابتلاءات قال لك إيه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى كان السابقين الإسلام يعذبون وما يقدرش حد يحميهم، وبعدين يطلعوا يروحوا الحبشة، وبعدين طلعوا راحوا المدينة من إيه؟ من انهم تعبانين. قال لك احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا، ده دول هيحملوا للدنيا كلها مشاعر الهدايه. يبقى لازم يتربوا تربيه دعك ويفهموا انك انت ما انتش رايح لمبدا هيديك دلوقتي، انما هيديك بعدين. المبادئ الباطله كلها قبل ما ياخدك للمبدا الباطل لازم يديك الثمن، انما مبادئ الحق انت اللي تدفع الثمن وبعدين تاخد قدام. فبده ينقي الخليفه يبقى ايه. ولذلك قال وعد الله، وما دام وعد الله ما هو الوعد؟ اولا الوعد هو بشاره بخير لم ياتي زمنها بعد حتى يستعد الناس للوسيله له. والانذار ايه؟ بشر، وبرضه لم يأتي بعد عشان يستعد الناس انهم يبتعدوا عنه. يبقى الوعد من بشر بخير، الخير من دلوقتي هيجي قدام. ليه؟ قال لك علشان يبقى فيه فرصة انه ياخد اسبابه ويروح للخير ده. طيب الوعد ده اللي وعده مين؟ اللي وعده ربنا. قال لك ومن اصدق من الله قيلا ومن اوفى بعهده من الله. لأن اللي بيخسر في الناس الوفاء بالعهد إيه؟ يتغير. وعد واحد بخير وبعدين قلبه اتغير عليه يقوم ينكس، ربنا ما بيتغيرش. لأن اللي بيتغير دليل على أن كان فاهم شيء وبعدين جد له فهم جديد، قال لك لا ده ما يستاهلش، ربنا ما بيجدش عليه فهم، ده المسألة واضحة عنده كلها، يبقى ما يغيرش رأيه أبدا. طيب وقد تعد إنسانا بخير ولكنك في ساعة الميعاد اللي انت قايل له عليه ما تقواش على الخير تديه، ما جاتش دنياك. لكن ربنا لا، واعد وقادر، وواعد وقادر وما بيتغيرش. يبقى ايه اللي حيشوف؟ ما فيش قوة تانية تقول له انت وعدت بايه. زي ما واحد اب يوعد واحد بخير يجي يقول له انت عملت العملية دي ليه؟ انت مش عارف ليه؟ كان كذا وكان كذا وكان كذا وهتقعد تقول، يقوم يغير رأيه. ما فيش اله تاني عشان يقول له لا ده بلاش دي، ده هو واحد. يبقى ساعة ما يعد يبقى ايه؟ وعد ناجز، لانه قادر على الايه؟ على الانفاذ. يجي واحد يقول لك انا هبني لك البيت واعمل لك الاوضه دي كذا والاوضه دي كذا والاوضه دي كذا، ودي مش عارف مرمر، ودي مش عارف جرانيت، ودي وبعدين لما يجي ينفذ يوم التصدير ما عادش بيجيك. يوم يعملوا موزايكو. يبقى ايه اللي خسر الواعد؟ القدرة، مش مالك حاجة. انما ربنا لما يوعد يعمل ايه بقى؟ هتقولي حد اوفى بعهده من مين؟ من الله. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. الايمان صفاء الينبوع والعقيدة. صفاء الينبوع والعقيدة مش مطلوب لذاته، ده علشان لما اللي انت امنت به يأمرك بامر تنفذه. يبقى ثمرة الايمان ايه؟ العمل. في واحد قد يعمل الخير انما مش عن ايمان، زي المنافق. ولذلك قالت الاعراب ايه؟ امنا. قل لهم لا انتم ما امنتوش، قلوا اسلمنا، يعني خضعنا للاوامر كده بتاعنا ما لسه، ولما يدخل الايمان. اذا قيمة الايمان انك ايه؟ تنفذ مطلوبه. ولذلك يقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، ودي مش جديده، كما استخلف الذين من قبلهم. بقى احنا قلنا ان صحابة رسول الله السابقين اوذوا وعذبوا واضطردوا واخرجوا من ديارهم واموالهم، ولم يؤمروا برد الاذى والعدوان، لسه ما امرش بقتال. لدرجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة هو واصحابه استقبلته الانصار بالحفاوة وعملوا كما تعلمون. انت شفت واحد في ملكياته اللي بيملكها من كل حاجة يغار على ملك إلا المرأة؟ يصاحب عندك سيارة يقولك والله ده أنا عايز أشوف المشوار، تفضل عندك مش عارف إيه، تفضل عندك إيه، مش عندك بدلة كويسة وأنت ماشي، ده قال عشان أنا رايح كده أتجمل قدامنا خد. إنما المرأة أهي دي لا. بلغ من إيثار الأنصار إن اللي جايين خارجين من بلادهم كده وهيعوشوا ويعيشوا هنا بقى، وهيبقوا بعاد عن الاهل ولا عندهم شيء ولا الى اخره، انه يقول له شوفني انا عندي اثنين شوفهم اللي تعجبك فيهم انا طلقها وانت تتجوزها. كيف فعل الايمان بالناس كله؟ ده مساله دي غير دي حاجه. فلما راحوا وراى كفار قريش ما صنعه الانصار بالمهاجرين، قال لك لا اقامه بقى، هتبقى ايه ثانيه، ما فيش الا اننا نتكتل جميعا ضد هذا الدين. قالوا لما قدم رسول الله وصحبه المدينه وتلقاه الانصار، العرب كلهم ضربوه عن قوس واحده، يعني كانهم مسكوا قوس واحده عشان ايه؟ تامروا عليهم قوس واحده عشان يفصلوا هذه المساله، والا هتبقى خطر ايه؟ خطر عليهم. الانصار والمهاجرين كانوا لا يبيتون الا في السلاح ولا يصبحون الا في السلاح، مخافه ان اللي حواليهم ينقضوا عليهم. فواحد من الصحابه قاعد مع اخوانه فقال: ترون ان نعيش حتى نامن ونطمئن ولا نبيت في السلاح ونصبح فيه ولا نخشى احدا الا الله؟ يعني في امل للحكايه دي؟ يعني في امل. شوف ده يبقى ايه معناها ايه؟ اذا كلمه وزلزلوا حتى يقول الرسول، يعني المسائل اشتدت عليهم قوي لدرجه انهم. والرجل الذي يذهب الى رسول الله يقول: يا رسول الله، ابد الدهر نحن خائفون، يعني هنقعد ابد الدهر نحن خايفين كده، ابد الدهر ونحن خائفون، الا ياتينا يوم نضع فيه السلاح ونبيت امنين؟ شوف بيشتهوا ايه، يعني عايزين يرتاحوا شويه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام الواثق من وعد ربه، مش كلام قد يكذب فيما بعد، من وعد ربه، قال: لا تصبرون الا يسيرا، وسيجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليس فيه حديده. يروح يقعد في الملأ الواسع كده ومحتمي، يعني كده وقعد. شوف الاحتباء دي قعده الايه؟ قعده المبسوط قوي. وبعدين ما يبقاش في الملأ العظيم حته حديده عشان يدافعوا عنهم، لانهم ايه؟ امنين. فقد زويت الارض ليه؟ معنى زويت الارض، انت عارف ان البصر له مجال بيلتقي فيه الى نهايه الافق، ياخد حته من الكون قد كده، انما الارض واسعه. فالرسول قال انا زويت لي الارض، يعني الارض دي كلها جت في زاويه كده وبقيت ابص لها كلها، حتى رايت مشارقها ومغاربها، وسيتم ملك امتي على كل ما زوي لي. الله، المقدمات بقت تبان برضه كده. يوم يجي في وسط النغز ده وفي وسط الهم ده ينزلون سيهزموا الجمع ويولون الدبر. يوم سيدنا عمر نفسه يقول اي جمع هذا؟ استعجل. وبعدين لما جه في موقعة بدر قال صدق الله سيهزموا الجمع ويولون الدبر، مع انها نزلت وامتى وهم في ايه؟ هم في مكة وفي شدة الخوف ومش عارفين يحموا نفسهم. ايه اللي سيهزموا الجمع ويولون الدبر؟ وبعدين روح ننزلهم بعض الآيات كده اسمها تصبيرة تطمينة. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ يعني بيقول لهم أنتم شايفين، هو أنتم بتنقصهم ولا بتزيدهم؟ ده كل يوم بتزيدوا، كل يوم حتة من أرض الكافرين تنضم للإيمان، فبننقص أرض الكفر ونزود أرض الإيمان. ويجي تاني في آية ثانية، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون؟ ده لو كانوا هم اللي أرضهم بالجد كانوا هم اللي يبقى المقدمات لهم، إنما المتواليات تبين إيه. وبعد ذلك يجي نروح فتح مكة اللي خرج منها بالشكل دي، ويفتح بقى مكة ويدخل في إيه؟ بذلة العبودية لمن أدخلها. مش يدخل بقى يعني موت كده داخل عامل كده، لدرجة ان سفيان واقف على العباس، يقوم ابو سفيان يقول للعباس لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما، جاي بقى بالرايات والدنيا وداخل. قال له يا ابا سفيان انها النبوة مش الملك، ملك ايه؟ انها الايه؟ انها النبوة. ادي اول بقى شايف. وبعدين ده معقل الوثنيين بتوع الاصنام في مكه، وبعدين يجي في خيبر معقل اهل الكتاب، تسقط بني قينقاع مش عارف ايه قريظه، وبعدين البحرين تسقط، مجوس هجر يجوا يدفعوا الجزيه، مشارف الشام يامن النبي يبعت كتبه للعالم كله عشان يبين ان الدعوه ايه متعديه، يبعت كتبه لهرقل ويبعت كتبه للمقوقس ويبعت كتبه لدوله الاسلام تسلم، فإن إيه؟ فإن تتولى فإنما عليك اسم الأريسيين، يبقى عليك اسمهم أنت. الله. وبعد ذلك يلتفت يلاقي هرقل يبعث له هدايا، المقوقس يبعث له هدايا، الملك النجاشي بتاع الحبكة يبعث له. الله، إيه الولد؟ دي مقدمات دلت على إن الوعد ماشي ولا مش ماشي؟ الوعد إيه؟ ماشي. وبعدين يقول ده مش أنا بس أجيب الأرض تزوى على إيدي، ده خليفة من خلفاء يعملها. انا بس بزياده الجزيره بقى ادينا وخلاص، وابديت ان الاسلام متعدي للدول دي كلها. وبعدين جه ابو بكر وعمر ومش عارف وعثمان، والدنيا عملت ايه؟ اكبر حضارتين في العالم، حضاره فارس وحضاره ايه؟ وحضاره الروم، وفي وقت واحد، مش خده الاول وبعدين خد الثاني وبعدين تتحقق النبوءه. يجي فرقة بن مالك صاحب حادثه الهجره اللي كان راكب الفرس وعايز يجيب اللي غاصب قوامه في الباب، يوم بقى المتاب ومش عارف ايه بتاعه حاجه زي دي، كان خلقته كده التكوينيه ان ايديه ليه رفيعه زي سموها زي بتوع المعيز كده، فنعه قوي كده شكل ملفت يعني، فالناس ساعه ما كانت تشوفه عامل ايه وايديه باينه ايه يضحكوا، يوم النبي يبص لهم يلاقيهم بيضحكوا على مين؟ على سورة. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقولها كلمه خالده، كيف بهما يعني بالساعدين دول، كيف بهما في سواري كسرى؟ يقولوا ايه كيف بهما في سواري؟ يوم لما يروحوا ويهزموا كسرى وياخذوا الغنائم، يجوا السوارين اللي كان بيلبسهم كسرى ويتبقى بهم كده، يجوا من نصيب مين؟ سراقة، ويلبسهم كده ويقولوا صدق رسول الله كيف بهما الله؟ مسألة مش حلوة. يبقى دي هذا من مقدمات الايه؟ مقدمات وعد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. شوف بقى مش امانه اللي هيجوا لسه ده انتوا هتشوفوا ده بنت ملحق لما راحت في ذات الصواريخ وركبت البحر ذكرت ان رسول الله كان ينام هناك وبعدين صحي يضحك فقالت له ما يضحكك يا رسول الله؟ قال اناس من امتي يركبون سبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. فقالت ادعوا الله أن أكون منهم. فاستجاب الله دعاءها وطلعت في الغزوة اللي راحت في البحر الأبيض وبعدين لما جت تطلع كده وقعت فوجعت إيه فمات. ربنا اداله كل الإيه أشاير واللي هم منكم مش اللي هيجوا بعدكم منكم أنتم مش حطول يعني. ولذلك صدق في قوله للرجل اللي قال أبدا الدهر نحن خائفون مش هيجيلنا يوم نرتاح فيه قال له تصبرون يسيرا وبعدين يحصل كذا وكذا وكذا وكذا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. دي مش بدء مش جديدة دي مواكب النبوة كده. اذكروا داود اذكروا سليمان اللي خد ملك لا ينبغي لاحد ايه لاحد من بعد. اذكروا الحضاره بتاع السبأ اللي هناك وجات له كده واسلمته مع ايه سليمان. يعني حصل ولا ما حصلش؟ ما ده اصل في فرق بين بشاره لفظيه وبشاره واقعيه واقع يؤيدها. وده حصل ولا ما حصلش؟ انا حصل. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الأرض دي بقى الأرض قد تكون إذا ليخلقكم من أرضكم إضافة في الأرض دي. طب الأرض دي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض إلى آخره وبعدين إيه زي إيه الأرض تسكن الأرض يسكن الأرض. طب ما هو ساكن في الأرض هو أمال هو ساكن فيه؟ هم قال لك لا إذا جاءت الأرض واحدة كده وقال لك اسكن إيه يبقى معناها أنك تسكن في كل الأرض. وكيف تسكن في كل الأرض؟ يبقى تتقطع في الأرض دي أمما مالكش حتة مخصوصة. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة اللي ربنا وعد به جئنا بكم لفيفة من الأراضي اللي جمعناكم. أهو احنا أملنا قوي في أن الله يجمعهم لنا هنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم. مش بس يبقوا خلفاء بقى بالكلام كده لا الدين يتمكن. ومعنى تمكين الدين أي أنه سيطر على حركة الحياة. مش دين عاطل زي احنا دلوقتي معطلينه لا دين موظف دين موظف. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. بيقولوا حنبدل السلاح ونصبح بالسلاح بقى مش هنأمن لا وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. خلاص فاذا ما حدث ذلك يبقى يحافظ على الخلافه دي بقى بايه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كفر بعد ايه؟ بعد ما يبقى خلفاء ممكنين في الارض والامن والخوف يتبدل يبقى امن يكفر بعد دي؟ قال لك ده مش كلام بقى ده مش واقع ده واقع. فاللي يكفر بعد ما يبقى واقع ده يبقى ايه؟ او الوعد اللي يكفر بعد الوعد له ليه؟ لان الوعد من مين؟ الوعد من قادر يملك ان ينفذ. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. شوف في فرق بين تمكين من ينسب الى الاسلام وبين تمكين الاسلام نفسه. فاللي يدعي ياخذ الاسلام كده علشان لما يركب ويحكم وخلاص انتهت المساله لا ده التمكين مش لك ايها الحاكم. ده التمكين لمين؟ للدين. التمكين مش لك لمين؟ للدين.